الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الترجمة: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هي مثل سوابقها من التراجم التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى لبيان براهين التوحيد ودلائله وبطلان الشرك، وأن العبادة حق لله عز وجل لا يلجأ أو لا تصرف لأحد سواه، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهو جل وعلا الذي بيده الأمر عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، عزا وذلا، هداية وضلالا، كفرا وإيمانا، الأمر كله بيده جل وعلا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. إذا كتب الله عز وجل هداية لعبد من عباده لم يستطع أحد على إضلاله ولو تظاهر الناس عليه، وإذا كتب الله سبحانه وتعالى لعبد ضلالا لم يستطع أحد أن يهديه مهما كانت مكانته وقدره ومنزلته، فالأمر بيده. وفي هذه الآية الكريمة التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى يقول الله مخاطبا نبيه ومصطفاه ومجتبه وخير عباده وأعظمهم جاها ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايتهم، من أحببت دخولهم في الإيمان، ولو أيضا حرصت على ذلك حرصا عظيما وبذلت في ذلك جهدا كبيرا، إن لم يكن الله تبارك وتعالى كتب لهم هداية فإنك لا تهدي من أحببت. مثلها قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت على هدايتهم. ومثلها: ليس عليك هداهم. فالهداية بيد الله، فلا تطلب إلا منه ولا يلتجى في نيلها وتحصيلها إلا إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده الأمر جل في علاه. إذن قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذا برهان من براهين التوحيد ودليل من دلائله وشاهد عظيم على بطلان الشرك، لأن من يلجأ إلى غير الله حتى لو كان الذي لجأ إليه خير عباد الله وأفضلهم وأعلاهم مكانة فإنه ليس بيده شيء من الأمر. وقد مر معنا قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لجأ ملتجئ إلى غير الله يطلب منه تفريج كربة أو كشف شدة أو إزالة غمة أو صلاح قلب أو حصول هداية أو نجاة من مصيبة أو تفريج كربة أو غير ذلك، فإنه قد لجأ إلى ما من لا يملك شيئا من ذلك وليس بيده شيء من ذلك. من لجأ إلى غير الله تبارك وتعالى يطلب صلاح قلبه وهدايته وثباته لجأ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله جل في علاه إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء هذا برهان من براهين التوحيد، وفيها دليل واضح أن من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كان يطلب من غير الله صلاح قلبه وهداية نفسه وثباته على الحق، أو يطلب من غير الله حسن الخاتمة، أو يطلب فوزا بالجنة أو نجاة من النار أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله وهي بيده وحده ولا يملك منها أي أحد كائنا من كان شيئا لا قليلا ولا كثيرا. فمن فعل ذلك فقد أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. والشرك في باب الدعاء أن يدعى ميتا أو يدعى غائبا أو يدعى حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كله شرك أكبر ناقل من الملة. وكيف إذا اجتمعت الإنسان بأن يدعو ميتا وغائبا بعيدا عنه وعن مكانه في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يقع من أناس وأناس في التجاءات وذل وخضوع وفزع إلى غير الله تبارك وتعالى، حتى إن بعضهم إذا كان الميت الذي يطلب حاجته منه بعيدا عن بلده بعثها بمكتوب إليه مع من يسافر، يبعث معه مكتوبا يقول تجعلها عند قبر فلان أو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، ويطلب من المسائل والحاجات الدنيوية والأخروية. فهذا كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. فالله جل وعلا يقول لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه إنك لا تهدي من أحببت، أي من لم يشأ الله هدايته وقد أحببت أن تهديه لا يمكن أن تهديه ولا سبيل لك إلى هدايته مهما بذلت ومهما حرصت. والذي لم يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية لو جاءته كل الأمور التي تكون سببا في إيقاظ القلب وصلاحه وإقباله فإنه لا يهتدي ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له هداية. وفي آخر ما سمعنا البارحة في صلاة التراويح في الآيات من سورة الأنعام، والله آية عظيمة في هذا الباب من آخر ما سمعناه في القراءة البارحة، عظيمة جدا في هذا الباب، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وفتحنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. انظر هذه الأشياء، لو أن الملائكة نزلت ورأوها عيانا وخرج لهم الموتى من القبور وقالوا إن هذا الدين حق وإننا أيقنا وتبين لنا أنه الحق، خرج لهم الأموات من القبور وخاطبوهم ونزلت الملائكة من السماء وخاطبوهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي جميع الآيات التي أرادوها وطلبوها جاءت كلها معاينة لهم وشاهدوها، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. انظر يعني هذه الآية سبحان الله ما أعظمها في هذا الباب، باب الهداية. الملائكة لو نزلت من السماء والموتى لو خرجوا من القبور وحشر لهم كل شيء قبلا، أي معاينة من الآيات والأمور التي طلبوا أن تنزل لأجل أن يؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية لا تقع ولا تكون ولا تحصل لأي أحد إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من براهين التوحيد العظيمة وشواهده الكبيرة، أن الأمر بيد الله، هذا الذي هو غير الله يطلب منه يلجأ إليه يسأل ليس بيده شيء من الأمر ولا يملك شيئا من الأمر. وإذا قرأنا قصة نزول الآية نرى عجبا في هذا الباب العظيم، ونتذكر أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خير عباد الله وأفضلهم وأعلاهم وأرفعهم جاها ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. جاء في قصة أو سبب نزول الآية الكريمة ما جاء في الصحيح عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب ابن حزم، أبوه صحابي وجده حزن أيضا صحابي رضي الله عنهما. والمسيب تروى بكسر الياء وتروى بفتحها، تروى بكسر الياء المسيب وتروى بفتحها المسيب. وجاء عن علي بن المديني أنه قال: أهل المدينة يكسرونها، أهل المدينة يكسرونها يقول مسيب، وأهل العراق يفتحونها يقول مسيب، وكان سعيد يكره فتحها، وكان سعيد يكره فتحها. وبما أن سعيدا يكره فتحها ونحن من أهل المدينة فلنكسرها إذن، فنقول سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب ابن حزم. وجده حزن هو الذي قصته في الأدب المفرد للبخاري بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن، وهو من بني مخزوم، قال: اسمي حزن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل. فقال: السهل يوطأ ويمتهن، وما أنا بمغير اسما سماه بي أبي، وما أنا بمغير اسما سماه بي أبي. قال سعيد: فلم تزل الحزونة فينا بعد. الحزونة هي ضد السهولة، الحزن هو الصعب الشديد. قال: فلم تزل الحزونة فينا بعد. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. الحزن أي الصعب الشديد، الصعب الشديد. فالحزونة هي الشدة والصعوبة. الشاهد أن سعيد بن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله عنهما لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل مخزوميان من بني مخزوم، وأيضا المسيب مخزومي. والظاهر أن المسيب كان حاضرا ويروي شيئا كان حاضرا ومشاهدا له، فكان من الثلاثة الذين حول النبي عليه حول أبي طالب عندما حضرته الوفاة، المسيب وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكلهم في ذلك الوقت كانوا على غير الإسلام. والمسيب أسلم وشهد بيعة الرضوان، وعبد الله بن أبي أمية أيضا أسلم، عبد الله بن أبي أمية أسلم، وأبو جهل واسمه أبو الحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو جهل ووصفه بأنه فرعون هذه الأمة، قتل يوم بدر على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، حتى يزداد فهمنا لهذه القصة لنتذكر من هو أبو طالب، من هو أبو طالب وما هي مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكفل النبي صلى الله عليه وسلم منذ الثامنة من عمره بعد أن توفي جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب من السنة الثامنة، وبقي على كفالته ثم رعايته ثم نصرته ثم الذب عنه والمدافعة عنه إلى أن توفي، إلى أن توفي أبو طالب وهو على النصرة والمعاونة والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال في أبيات له يقسم بالله العظيم، قال والله لن يصل والله لن يصل إليك بكيدهم أو نحو ذلك حتى وسد في التراب دفينا، حتى وسد في التراب دفينا، لن يصل إليك ولن تمتد يد من أيديهم إليك حتى وسد في التراب. معنى أنه عقد العقد والعهد على نفسه أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام نصرة دائمة متواصلة إلى أن يموت، وكان فعلا عند يمينه التي حلفها. وفي الوقت نفسه كان يعلم، وهذا أيضا من الأمر العجب في هذا الباب، كان يعلم أن دين محمد هو الدين الصحيح، كان يعلم في قرارة نفسه وصرح بذلك بأن دين محمد هو الدين الصحيح، ولهذا قال في أبياته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن لماذا لا تسلم وقد علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم، لماذا لا تسلم؟ أجاب بقوله في أبياته لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا أخشى من شيء واحد فقط، أن أعير، أن يقال ترك دين آبائه وأجداده هذه عقدة عند كثير من الناس، عقدة عند كثير من الناس أن يسب بأنه ترك دين الآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فخشي أن يعير وأن يسب ويقال ترك دين آبائه وترك دين أجداده. هذه العقدة هي التي كانت تمنعه. وكم منعت من خلق عن الدخول في الإسلام، وكم منعت أيضا من خلق عن الانتقال إلى السنة. تجد مثلا نشأ على أجداد عندهم بدع وآباء عندهم بدع، ويعرف أنهم على بدع وضلالات، لكن لا ينتقل من بدع آبائه ويعرف أنها بدع، يقول كيف وماذا يقال عني، والآباء والأجداد والقرية والمجتمع كلهم على هذا، إلا أنا أخرج من بينهم وأترك ذلك. فتجد هذه العقدة سبحان الله تلازم كثير من الناس فتمنعه من قبول الحق. ولهذا إذا قرأت قصص الأقوام الأنبياء مع الأنبياء تجد هذه حجة متكررة عبر التاريخ. حتى مر معنا قريبا أولئك الذين يطوفون حول البيت عرات رجال ونساء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فهي حجة قديمة متكررة عبر التاريخ إلى يومنا هذا، متكررة. تجد صاحب الباطل يعرف الحق ويتضح له تماما بلا شك ولا ريب، لكنه لا يقبل الانتقال لأنه لا يريد أن يتخلى عن دين الآباء والأجداد. فالشاهد أبو طالب يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، يعني لرأيتني دخلت في هذا الدين بسماحة وليونة وإقبال، لكنني أخشى من هذه. وسبحان الله هذه العقدة حتى عند الموت، لحظات الموت هي التي اتكأ عليها أبو جهل ومن معه في صده عن قبول الحق الذي كان يدعوه إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن أبو طالب قام على كفالة النبي ورعايته ونصرته إلى أن توفي، وكانت وفاته قبل الهجرة بثلاث سنوات. إذن كم سنة كان على رعاية النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن النبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وهو في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في وقت شدة الأمر، شدة الأمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أكثر من 40 سنة لو حسبتها، أكثر من 40 سنة من بدء الكفالة إلى أن توفي أبو طالب، أكثر من 40 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذه عمه، ومنذ الصغر 8 سنوات وهو عنده يرعاه ويحتفي به ويكرمه ويقدمه في المجلس. ثم لما أرسل وقف معه وقفة عظيمة في حصار الشعب، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عجب في مواقفه إلى آخر اللحظات. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص أشد الحرص على هداية عمه، حريص أشد الحرص، لأن تلك المواقف التي قدمها مواقف عظيمة جدا، وفي قلب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العم محبة طبيعية وليست محبة شرعية، في قلبه محبة طبيعية، يحبه لكونه عمه، لأنه كفله، لأنه نصره، لأنه آزره، لأنه وقف معه، يحبه محبة طبيعية، لكن لا يحبه محبة شرعية لأنه ليس على الدين، دين الله تبارك وتعالى. وما كان عليه الصلاة والسلام باستمرار حريصا على عمه ودعوة عمه فلا يستجيب. فجاء صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة, جاء في اللحظات الأخيرة, والله موقف من أعظم وأشد ما يكون. جاء في اللحظات الأخيرة لما حضرت أبا طالب الوفاة. ومعنى أن حضرته الوفاة ليس المراد أنه عاين وكان في النزع, لأن الإيمان في مثل هذا الوقت لا ينفع, إيمان المعاينة لا ينفع, لكن لما حضرته الوفاة يعني كان في, بدأت تظهر شيء من الأمارات, أمارات دنو الأجل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وأيضا الراوي المسيب بن حزن كانوا عنده, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم. وانظر أيضا التلطف في الخطاب والترفق معه, يا عم قل لا إله إلا الله, يا عم قل لا إله إلا الله. يقول له ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو حريص أشد الحرص على أن يقولها عمه, حريص أشد الحرص على أن يقولها عمه, لكن ما يملك عليه الصلاة والسلام شيئا. لو كان عليه الصلاة والسلام يملك هداية أحد فهذا الموقف موقف يبرز الحقيقة ويوضحها. لو كان يملك هداية أحد لكان أولى الناس أن تمنح له أو يعطيه هذه الهداية عمه الذي أمامه وفي اللحظات الأخيرة ومواقفه معروفة, ويقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله, كلمة أحاج لك بها عند الله, وفي رواية أشهد لك بها عند الله, وفي رواية أجادل لك بها عند الله, قل لا إله إلا الله. والمراد بقولها ما يعلمه عمه ومن حول عمه, والمشركون عموما كانوا يفهمون وأهل لسان يعرفون ماذا تعني أن يقول الشخص لا إله إلا الله. دعك من أناس جاءوا في قرون متأخرة وهم لا يجهلون اللسان ويجهلون المعاني والدلالات, تجد الواحد يقول مرات كثيرة لا إله إلا الله, وبعد ما يقول لا إله إلا الله يمد يديه مدد يا فلان. أولئك القوم يعرفون أن قول لا إله إلا الله تعني ماذا؟ تعني إبطال الشرك كله, تعني إبطال الشرك كله. لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, وأخذوا يتواصون على عدم التخلي عن عبادة الآلهة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا في تفاخرهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فكانوا يعرفون أن قول لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين, هذا هو معناها, ويدركون ذلك. لا أن تقال باللسان فقط مع نقضها وهدمها بعبادة القبور والذبح لغير الله وصرف العبادة لغير الله, أين لا إله إلا الله إذا كانت هذه حاله, يقولها بلسانه وينقضها بفعاله, أي شيء تنفعه لا إله إلا الله إذا كانت هذه حاله. ولهذا الشيخ رحمه الله نبه تنبيه هو من أهم التنبيهات في هذا الباب, قال وهي المسألة الكبيرة تفسير قول لا إله إلا الله, تفسير قول لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من أين نأخذ تفسير لا إله إلا الله من هذا الحديث؟ هل يوجد في هذا الحديث تفسير للا إله إلا الله؟ ومن أين نأخذه من الحديث؟ لاحظ قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن ما هو تفسير لا إله إلا الله من خلال هذا السياق الذي أمامك الآن؟ ما تفسير لا إله إلا الله؟ تفسيرها الرغبة عن ملة الشرك والمشركين وعبادة غير الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون أن لا إله إلا الله تعني الرغبة عن ملة عبد المطلب. فالحديث في تفسير لا إله إلا الله، وفيه أن أولئك المشركون الأول كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا قال من قال من العلم: قبحا لمن كان أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. أن أبو جهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لما قال هذه الكلمة قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هو يفهم أبو جهل أن لا إله إلا الله تعني أن قائلها رغب عن ملة عبد المطلب وتخلى عنها وتركها إلى الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اقتصر على هذه الحجة فقط، اقتصر على هذه الحجة وهي ملة الآباء وعدم التخلي عنها، اقتصر عنها، ولكونها عندهم أعظم حجة ووقعها في النفوس أعظم وقع اكتفى بها وجاء بهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام الإنكاري: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كأنهما يقولان له: تعرف أنت ملة عبد المطلب التي نشأنا عليها وترعنا عليها، وتعرف مكانة هذه الملة، أترغب عنها؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عاد عليه وهو حريص صلى الله عليه وسلم أشد الحرص، أعاد عليه فأعاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه أي قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب. ماذا كان آخر ما قال أبو طالب وعلى أي شيء مات؟ قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: هو على ملة عبد المطلب. الراوي غير قوله أنا إلى هو لما في هذا اللفظ من قبح وشناعة، فغيره وقال قال هو على ملة عبد المطلب، بينما أبو طالب قال أنا ولم يقل هو، لكن الراوي لما أراد أن يذكر ماذا قال غير هذه العبارة، وهذا من الأمر المستحسن، كره أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه يقول حكاية. وجاء في بعض الروايات في المسند وغيره أن الراوي قال فقال أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ماذا يكون هذا الموقف وهذا الأمر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ انتهى الأمر الآن، ومات عمه أمام ناظريه وهو حريص على هدايته، ومات على الكفر. وقبل أيضا موته وهو يأبى ذلك وهما عنده وأبى أن يقول لا إله إلا الله، حلف النبي عليه الصلاة والسلام حليفا بالله وفيه تطيب لخاطر عمه، حلف بالله. ماذا قال؟ يدلك أيضا على حرصه الشديد على عمه. قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. قالها وعمه يسمع: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك. اللام هنا لام القسم، وجاء في بعض الروايات التصريح بالقسم، قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. جاء النهي والمنع، فتوقف عليه الصلاة والسلام من ذلك، من الاستغفار لعمه، نهي عن ذلك. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي من أحببته هدايته فلا تملك له شيئا من ذلك ما لم يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كان يقول ذلك في خطبته، خطبة الحاجة المعروفة، يكرر ذلك باعتبار أن هذا أصل عظيم ينبغي أن يفهم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قوله: ولكن الله يهدي من يشاء، أي أمر الهداية بيد الله. عندما تتأمل آيات المشيئة، ونحن الآن في شهر رمضان نقرأ القرآن والناس تقرأ القرآن كثيرا، تأمل آيات المشيئة في القرآن، تتبعتها مرة وجدت أنها تزيد على 400، تزيد على 400 موضع أشياء يعني متنوعات تذكر مربوطة بالمشيئة. مثلا هنا: يهدي من يشاء، يرزق من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء. يعني مثل هذا قرابة 400 موضع، كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله: هداية، رزق، صلاح، استقامة، غفران، رحمة، جنة، ملك، أي شيء، الأمر كله بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والشيء الذي تشاءه وتريده أيها العبد ولو حرصت عليه لك أو لغيرك لا يمكن أن يقع إلا إن كان الله شاء ذلك. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم قبيح فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي كل ذلك بالمشيئة، الأمر بمشيئة الله. فربنا جل في علاه له القدرة الشاملة، له القدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير، وله المشيئة النافذة، وله المشيئة النافذة، فما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. فهذا كله مما يكسب القلب فهما للتوحيد والإخلاص وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. كيف يقبل قلب الإنسان على مخلوق مثله حي أو ميت فيما لا يملكه، لا لنفسه فضلا أن يملكه لغيره. فهذا كله من براهين التوحيد وشواهده ودلائله العظيمة، وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يكون عظيم الالتجاء إلى الله، عظيم الانكسار بين يدي الله، لا يدعو إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يطلب المدد والعون إلا من الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أنه تفرد بالخلق والرزق وله سبحانه وتعالى المشيئة النافذة والقدرة الشاملة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فالواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة فلا يصرف شيء منها لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه، أي في هذا الباب، مسائل. المسألة الأولى: تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتفسيرها واضح ومعناها بين، وهو أن الهداية أمر بيد الله، والمتفضل بها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد هداية أحد، لا يملك أحد هداية أحد، فالهداية أمرها بيد الله. ولهذا الصحابة كانوا يقولون في رجزهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني لولا أن الله من علينا بالهداية ما اهتدينا. والله جل وعلا يقول في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال جل وعلا لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا سالم من الضلال إلا من سلمه الله جل وعلا. فإذا قيل: كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فوصف أنه يهدي، وهنا نفى عنه الهداية. وكذلك: أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وصفه بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم. وهنا قال: إنك لا تهدي من أحببت. القاعدة أن الشيء إذا أثبت في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي، الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. ما الهداية المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت؟ ما الهداية المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت؟ هداية التوفيق وشرح الصدر لقبول الحق، هذا أمر بيد الله لا يملكه أحد كائنا من كان، أمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول له أم سلمة: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. انتبه للمشيئة، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهداية التوفيق وشرح الصدر لقبول الحق هذه بيد الله وحده. أما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية الدلالة والإرشاد. تهدي أي ترشد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة هدى عمه أو لم يهده؟ سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه أو لم يهده؟ هداه أو لم يهده؟ في ضوء قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هدى عمه أو لم يهده؟ في ضوء قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هدى عمه أو لم يهده؟ هداه، بمعنى دعاه، لأنك إذا قلت هداه كأنك تقول دعاه، لأن الهداية هداية إرشاد. فإذا قيل هل هداه بمعنى أرشده ودعاه؟ نعم، بمعنى دعاه أرشده، هذه هداية، هذه هداية. يا عم قل لا إله إلا الله، هذه هداية. يهدي عمه بمعنى يرشد عمه. لكن هداية التوفيق فيها نزل إنك لا تهدي من أحببت، لا يملك أن يوفق عمه للهداية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا الأمر حقيقة مهم فهمه بالنسبة للآباء، بالنسبة للأمهات، بالنسبة للدعاة والمربين، ينبغي أن يفهم هذا الأمر. أحيانا بعض الناس يعني إذا بذل شيئا من الجهد مع أبنائه أو مع أولاده أو مع المدعوين ثم لم يجد استجابة يضجر ويتململ أو نحو ذلك. الهداية ليست لك أنت، لك مهمة واحدة وهي أن تبين وترشد وتدل، هذه مهمتك. ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، الهداية ليست لك. هدايتهم بمعنى صلاح قلوبهم وشرح صدورهم للاستقامة هذا ليس لك. أنت لك مهمة واحدة وهي أن تبين وتدل، أن تبين وتدل وترشد، هذه مهمتك. فإذا بينت وأرشدت ووضحت وكتب الله سبحانه وتعالى هداية لمن دعوته فهذا من فضل الله عليك، كما قال النبي لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية معناها أيضا واضح، فيها النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام ونهي المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان المشرك أباه أو عمه أو خاله أو أمه أو أيا كان ليس له أن يستغفر له إن كان مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ففيها النهي عن النهي عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حلف، حلف وعمه يسمع، حلف وعمه يسمع، قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. حلف أن يستغفر له، قال ما لم أنهى عنك، فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي إلى آخر الآية. نعم. قال رحمه الله الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. المسألة الكبيرة وهي تفسير قول لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك والبراءة من أهله. لا إله إلا الله نفي وإثبات قائمة على ركنين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. ولا توحيد إلا بهما، التوحيد نفي وإثبات، التوحيد نفي وإثبات، لا توحيد إلا بالنفي والإثبات. نفي عام للعبودية عن كل ما من سوى الله وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني. التوحيد نفي وإثبات، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا حتى يثبت وينفي، هذا هو التوحيد. فيقول مسألة كبيرة تفسير قول لا إله إلا الله، مستفاد أن النبي قال لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أن معناها متقرر عندهم أنها تعني نبذ الشرك وإبطال عبادة غير الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله عز وجل، هذا معناها المتقرر عندهم وهم أهل لسان ويفهمون الخطاب، ففيها تفسير لا إله إلا الله. قال رحمه الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. ماذا يقول من يدعي العلم؟ يقول أن من قال لا إله إلا الله نطقا نطق بها وتلفظ وقال أنا مسلم، حتى لو فعل أشياء تخالف لا إله إلا الله لا تضره في إسلامه، يقول يعتبر مسلما وإن كان يعبد غير الله ويسأل غير الله ويذبح لغير الله ويصرف من العبادة ما يصرف لغير الله يكون مسلما. وأين الإسلام إذا كانت حقيقة لا إله إلا الله مفقودة في هذا القائل؟ وأي فائدة في قول حقيقته مفقودة عند الإنسان ينطق بلا إله إلا الله وهو لا يحققها، يكررها وهو لا يحققها، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله. فيقول رحمه الله بخلاف عليه ما عليه من يدعي العلم، بخلاف ما عليه من يدعي العلم أي من يجعل من يقول لا إله إلا الله مسلما على أي حال وإن عبد غير الله وإن صرف من العبادة ما صرف لغير الله تبارك وتعالى، مع أن لا إله إلا الله إنما تقبل بشروطها وقيودها لا التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الرابعة أن أبا جهل ومن معه، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، يعرفون المراد، يعرفون أن لا إله إلا الله تعني نبذ الآلهة، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأبو جهل ومن معه يعرفون أن لا إله إلا الله تعني البراءة من كل ما يعبد سوى الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، يعرفون ذلك. فيقول الشيخ معلقا على هذا يقول فقبحا أو فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني من وصفهم قبل قليل بمن يدعي العلم، من يقول أن الذي يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه مسلم حتى وإن كان يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويسجد لغير الله، حتى بعضهم يقول حتى لو كان يسب الدين ويسب الله ويسب النبي، كل هذه الأمور ما دام أنه ينطق بلا إله إلا الله ويدعي أنه مسلم ما تكون سببا في أن يقال عنه أنه ليس بمسلم. فيقول رحمة الله عليه فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. ماذا يقصد رحمه الله بأصل الإسلام؟ أصل الإسلام نطق بلا إله إلا الله مع فهم معناه، هذا أصل الإسلام. أما النطق بلا إله إلا الله دون فهم معناها ما جاء بأصل الإسلام أصلا. من ينطق وهو لا يدري ماذا تعني هذه الكلمة لم يأتي بأصل الإسلام. أصل الإسلام أن يأتي بلا إله إلا الله مع فهم معناها معتقدا ذلك مؤمنا به مقرا نعم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. وهذا أمر واضح، كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هداية عمه، حريصا أشد الحرص على هداية عمه، وحاول مرات وكرات إلى اللحظات الأخيرة وهو عنده يا عم يا عم يحاول معه، كان حريصا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه أشد الحرص. نعم. قال رحمه الله: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، واضح الرد على ذلك، لأن الحديث جاء صريحا بذلك أنه مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على غير الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يستغفر له ما لم ينهى عن ذلك، وجاء النهي عن ذلك، فمات على غير الإسلام والأمر واضح، ففيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأن أهل الغلو في هذا الباب عندهم مغالات ومجاوزات ومجازفات، فيدعون إسلام عبد أبو طالب وإسلام أبي النبي وإسلام أجداده، ويفهمون ذلك في من بعض النصوص فهما مغلوطا، ويحملون النص ما لا يحتمل من المعنى، ويتركون الواضحات، ويتركون الواضحات الأدلة الواضحة يتركونها ويتمسكون بأمور مشتبهات. فالحديث الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم. قال رحمه الله: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. السابعة كونه عليه الصلاة والسلام استغفر له، لأن قال: ما والله لا استغفرن لك، حلف بدأ يستغفر ثم جاءه النهي، نزل النهي فتوقف عليه الصلاة والسلام، فيقول كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، نهي أن يستغفر له، فهذا كله من براهين التوحيد ودلائله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. إي والله، ما أعظم مضرتهم، خلطاء السوء وقرناء الشر من أضر ما يكون على الإنسان، وكم من إنسان هلك ودخل في مهالك عظيمة بسبب قرناء السوء وخلطاء الفساد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، يعني على دين أصحابه وخلطائه ومن يجالس، فالجليس له مضرة عظيمة جدا على جليسه، وانظر هؤلاء حول النبي عليه الصلاة والسلام وحول أبي طالب، وكل ما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه إلى أن مات وهو يقول على ملة عبد المطلب، إلى أن مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله، هنا أيضا من آيات الله في باب الهداية: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هؤلاء النفر الثلاثة الذين كانوا عند أبي طالب ويعيدان عليه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، بل على ملة عبد المطلب، والمسيب كان حاضرا ولم يكن مسلما. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى من على عبد الله بن أبي أمية بالهداية، مع أنه كان قبل جالسا عند رأس عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب، وكل ما قال له النبي قل لا إله إلا الله قال له لا على ملة عبد المطلب، إلى أن مات عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على ملة عبد المطلب، ثم يشاء الله ويمن على عبد الله بن أبي أمية بالهداية للإسلام، ويمن على المسيب بالهداية إلى الإسلام. وأبو جهل الذي سماه أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة مات على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه من عجائب باب الهداية، يعني هذا الرجل الذي كان جالسا عند عم النبي صلى الله عليه وسلم ويصد ويقول بل على ملة عبد المطلب، يشاء الله رب العالمين له الهداية ويهتدي ويدخل في الإسلام الذي هو عبد الله بن أبي أمية. فأمر الهداية لله وبيد الله سبحانه وتعالى. والآن إذا تفكرت في العالم، يعني نستحضر يا أخوان باب الهداية، إذا تفكرت في العالم الآن وما فيه من الضلال العريض والكفر انظر نعمة الله عليك، انظر نعمة الله عليك، وكن حامدا لربك شاكرا له سبحانه وتعالى كيف أنه هداك فصرت مسلما صائما مصليا ذاكرا تاليا لكتابه. والله هذه النعم لولا أن الله تفضل ومن ويسر لك هذا الأمر ما كان ليحصل شيء من ذلك، لولا فضل الله عليك ورحمته، لولا أن الله هو الذي تفضل وشرح صدرك وهداك لما كنت من المهتدين. فاذكر دائما نعمة الله عليك، اذكر هذه الهداية التي يسرها الله لك وأكرمك بها، واحمد الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الخلق الأرض تعج بالكفر والضلال والشرك والفساد فهذه الهداية منة ولطف وفضل ومنحة ربانية، يتفضل ويعطي، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا من جهة تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ومن جهة كل حاجاتك وطلباتك وأمورك لا تلجأ فيها إلا إلى الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. ما زلنا في الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. عندما يقال مضرة أصحاب السوء على الإنسان، هذا الزمان استجد فيه قرنا سوء لم يكن لهم وجود في الزمان الماضي، ويخالطهم كثير من الناس بالساعات الطويلة يجلس معهم جلسات مطولة وساعات طوال، وهو يستمع إليهم ويشاهدهم ويرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم ساعات طوال. وهذا النوع من الجليس الذي وجد هذا الزمان مضرته من أعظم ما يكون وأشد ما يكون، أعني القنوات الفضائية والشبكات التي في الإنترنت، وخاصة المواقع الموبوءة، مواقع الشبهات ومواقع الشهوات. وكيف أن الإنسان إذا أسلم نفسه إلى تلك القنوات وتلك المنافذ، منافذ الشر، وأخذ يستمع ويشده الزخرفة وسائل الجذب التي يضعها أولئك في باب الشهوة، عملوا عملا ما كان وجد له نظير فيما سبق فيما يتعلق بتصوير النساء وتجميل النساء وإبراز مفاتن النساء، حتى العورات والفروج وكل المنكرات جمعوها في تلك القنوات بصورة مزرية وقبيحة ومضرة بأشد ما يكون. وتبقى سبحان الله فتنة التصوير التي جاء تحريمها في الشرع وبيان خطرها فتنة عظيمة على الناس، وما زال الناس يستهينون بالتصوير ويقللون من شأنه وهم ما يزالون يرون أضراره الجسيمة عليهم في أنفسهم في أهليهم في أولادهم في مصائب كثيرة جاءت بالتصوير هذا المحرم. وكم من الفتيات بسبب هذا التصوير تشتكي من الابتزاز والتعدي، وكم من صور التقطت خلسة للنساء في مجالس خاصة لهن وغير ذلك، أمور عظيمة جدا. فهذه القنوات، هذه القنوات قنوات الشر، دعكم لا نتحدث عن القنوات التي فيها الخير وفيها الفائدة أو المواقع التي فيها الخير والفائدة، لكن الشر الكبير الذي، وتجد بعض الناس أو بعض الشباب يجلس ويفتح قنوات فيها شبهات وقنوات فيها شهوات ويجالسهم بالساعات، كم يترتب على ذلك من المضرة والشر والفساد. نعم. قال رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه مثل ما وصفت عقدة قديمة لدى كثير من الناس حجبتهم عن الحق ومنعتهم من الخير. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه على عبر التاريخ تتكرر سواء عند أهل الشرك أو عند أهل البدع. حتى أهل البدع إذا نشأ إنسان في بلد في بدع مستشرية ومتفشية ثم بينت له السنة، تجد بعضهم لا يقبل السنة لا لشيء إلا لأنه لا يريد مخالفة ما وجد عليه الآباء والأجداد. فهذه مثل ما وصف مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، والمراد تعظيمهم التعظيم الذي يترتب عليه مثل هذا الشر والفساد. أما تعظيم بمعرفة قدره ومكانته ومنزلته فهذا لا شيء فيه، لكن أن يعظمه بأن يقبل كل ما عنده، أن يعظمه يأخذ ما عنده ولو كان يخالف الحق إلى غير ذلك، فهذا هو من أضر ما يكون على الإنسان. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. قال: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، لأن أبا جهل استدل لعم النبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، استدل بقوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأتى بهذا الاستفهام الإنكاري مما يدل على أن هذا أمر عظيم ومتقرر عندهم وأن لا يمكن أن يتخلى عنه الإنسان. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. قال: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. فالأعمال بالخواتيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم، والحديث فيه شاهد واضح لذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. هذه الشبهة أترغب عن ملة عبد المطلب وتعظيم الآباء والأسلاف والأكابر، هذه شبهة هي من أكبر الشبهات التي أضلت القوم عن سواء السبيل، فهي شبهة كبيرة جدا في قلوب الضالين. ومن كبر هذه الشبهة وتمكنها من نفوسهم اكتفوا بها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ وكرر: يا عم ويعيد عليه، ويا عم ويعيد عليه، وكان لا يعيدان إلا هذه الشبهة فقط، في كل مرة يعيدان أترغب عن ملة عبد المطلب، مما يدل على أنها يعني متمكنة في نفوسهم ومعظمة في صدورهم، وهي أكبر الموانع التي منعتهم عن الحق والهدى. وجاء في القرآن في مواضع كثيرة أجوبة مسددة ونافعة وموقظة لقلوب هؤلاء، مثل قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، مثل قوله: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذه أجوبة مسددة في إبطال هذه الشبهة. إذا وجد الإنسان أباه على شيء وكان أبوه لا يعقل ولا يعلم ولا يهتدي، أي مسوغ له بأن يقبل ما عليه أباه لا لشيء إلا لأنه وجد عليه أباه؟ هذه حجة من أول حجج وأفسدها. ثم إذا كان الإنسان على طريقة وجيء له بطريقة أهدى وأنفع وأبرك وأسد وعرف ذلك ثم ردها لا لشيء إلا لأنه وجد عليه الآباء، هذا من الحماقة ومن السفه. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدين القويم والصراط المستقيم والمحجة الواضحة البينة، وامتنعوا من قبولها لا لشيء إلا لعدم الرغبة في ترك ملة الآباء والأجداد. الشاهد أن هذه الترجمة ترجمة عظيمة جدا وموقظة للقلوب في إصلاح التوحيد والبراءة من الشرك، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، له الأمر من قبل ومن بعد، وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه، له الأمر سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وفي ختام هذا المجلس أذكر بالتأمل في آيات المشيئة، تأمل في آيات المشيئة في القرآن، ففيه نفع عظيم جدا في باب الإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، وباب الإيمان بالقدر. وفي القرآن مثل ما أشرت ما يقرب أو يزيد على 400 موضع كلها في هذا الباب، وما في أيضا ليس هناك مانع من إنسان يقيد مثل هذه المواضع ينتفع بها و يستفيد منها ويتأمل فيها، فالأمر كله بيد الله، ما شاء الله كان ولا وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يشرح صدورنا أجمعين للحق والهدى، وأن يسرنا لليسرى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز المتين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وكن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره إله الحق. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.